هذا حديث خطأ، إنما يرويه الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلا. قال: وروى الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة شيئا من قولها، فأخذ الخرقة فمسح بها الأذى. قال: وقال أبو الزناد: سألت القاسم بن محمد: سمعت في هذا الباب شيئا؟ قال: لا. نعم. كنا انتهينا ولله الحمد والمنة قبل السفر إلى هذا الباب، باب قال رحمه الله: ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل. أما ما يتعلق بفقه الباب فإن جماهير العلماء من السلف والخلف متفقون على أنه إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أي إذا التقى ختان الرجل مع ختان المرأة فقد وجب الغسل. وإذا كنا نتكلم عن التقاء الختانين نعرج على البدعة العصرية التي ابتدعت الآن من المنع من مسألة الختان، والحمد لله تكلمت فيها كثيرا في الدروس وفي الخطب، وحاصل الكلام أن الختان مشروع باتفاق العلماء، وأن من أنكر الختان فقد أنكر أمرا من الدين، إلا أن أهل العلم مختلفون، هل الختان واجب أم مستحب؟ أم هناك فرق بين وجوبه على الذكر واستحبابه للمرأة؟ أقوال معروفة عند أهل العلم في كتب المذاهب وكتب الحديث والفقه، وقد نص الشافعي ومالك وأحمد وأئمة السلف على أن الختان مشروع، ليس بين أهل السنة خلاف في هذه المسألة، اللهم إلا ما أحدثه الناس في هذا الزمان من إنكار الختان، حتى أن وصل الأمر إلى أن يفكروا أو حصل بأن يسن قانون لمنع الختان، هذا كله باطل وكله خلاف ما جاء في الكتاب والسنة. أما أدلة الختان فهي كثيرة جدا، منها ما جاء في الصحيحين أنه إذا مس الختان فقد وجب الغسل في الصحيحين، إذا مس الختان وجب الغسل. وسئل الإمام أحمد: أتختتن المرأة؟ فقال: نعم. أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان؟ إذن انتزع الإمام أحمد من هذا مشروعية ختان المرأة. لذلك هؤلاء الذين يفتون الآن بمنع الختان لو رجعوا إلى شيوخهم ودونت فتاوى الأزهر سنة 1882 تقريبا مدونة ومسجلة من ذاك الزمان، سنة 1882 من الميلاد حين شرع في تدوين فتاوى علماء الأزهر دار الإفتاء المصرية، إلى أن أحدث من أحدث في هذا الوقت، كل علماء الأزهر وكل علماء لجنة الإفتاء لا يختلفون في أن الختان مشروع وأنه بين واجب وبين مستحب. لذلك حين ننكر الآن على بعض هؤلاء المفتين الذين أحدثوا في دين الله ما ليس منه، ومن ذلك إنكارهم الختان، فإننا نبين لولاة الأمر أننا عندما نقول هذا ليس من جيوبنا، بل حتى المرجع المعروفة في الدولة دار الإفتاء المصرية قبل أن يحدثوا ما أحدثوا الآن من إنكار الختان، كل الفتاوى فيما يقارب 100 عام لا نزاع بينهم أن الختان مشروع بين واجب ومستحب. ليس الآن البحث في الختان، لكن كلمة الحق فرض أن تقال، وهذا مما أوجب الله على من آتاه الله شيئا من العلم. نرجع إلى درس العلل. قال باب ما جاء، أو قال ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل، ختان الرجل وختان المرأة. أما المسألة فالختان هو موضع الختن وهو القطع، فهذا الموضع هو موضع الختان، فسمي موضع المرأة ختانا إذ أنها تختتن فيه، وسمي موضع الرجل ختانا إذ أنه يختتن فيه. إذا التقى الختانان لا نزاع بين العلماء في وجوب الاغتسال، أعني لا نزاع فيما استقر عليه أمر أهل العلم، لكن كان في الزمن الأول فيه خلاف. إذا التقى الختانان سواء نزل المني أو لم ينزل استقر اتفاق أهل العلم على وجوب الاغتسال، وليس معنى الالتقاء مجرد المماسة، يعني ليس معنى وجوب الغسل أن يمس ذكر الرجل فرج المرأة، لا، وإنما إذا جاوز. والمجاوزة بينها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إذا التقى الختان، إذا مس الختان الختان وغابت الحشفة، الحشفة رأس الذكر، إذا غاب رأس الذكر في قبل المرأة وجب الغسل. لكن إذا التقى رأس الذكر بالفرج ولم يولج فليس عليه غسل، إنما الغسل إذا غابت الحشفة، يعني إذا غاب رأس الذكر، وهذا معنى الإيلاج، لأنه إذا التقى رأس الذكر بقبل المرأة ولم يولجه فيها فلا يقال أنه جامعها، ولا يقال بأنه يترتب على ذلك أحكام، نعم، أعني حكم الغسل. هذا ما يتعلق بفقه الباب. أما ما يتعلق بعلم العلل وهو درسنا، فقد ذكر الإمام الترمذي قال حدثنا محمد بن المثنى به، هذا الحديث من نصيب مين؟ عمار. طيب، قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قال إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. ثم قال الترمذي رحمه الله تعالى سألت محمدا عن هذا الحديث، يعني سأل البخاري شيخه، فقال هذا حديث خطأ، إنما يرويه الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلا. طيب، أولا ما صحة الإسناد أو ما صحة هذا الحديث عن عائشة من هذا الطريق؟ صحيح محمد بن المثنى أخرج له، لا خليك معايا أنا أغش لكن أنت ما تغشش، أنا أغش يعني أنقل من الكتاب لكن أنت ما تغشش، مفروض أنت جاي ومحضر، أما أنا رجل بلغت 45 سنة بالهجري 45 بالميلادي فضعفت. محمد بن المثنى أخرج له البخاري ومسلم، حاله ثقة، أحسن. حدثنا الوليد بن مسلم ثقة أخرج له البخاري ومسلم، يدلس، أي التدليس؟ فقط؟ ها، لا ليس فقط، ليس فقط يا أبا عبد الرحمن. الحافظ ابن حجر حين ترجم للوليد بن مسلم قال ثقة كثير التدليس والتسوية، إذن ها هنا أمران: التدليس المطلق والتدليس الخاص. أولا عرفنا الآن ما هو تدليس التسوية. تدليس التسوية هو ما يرويه عن شيخ شيخه. تمام. شيخ شيخه مباشرة، يعني يروي حديث عن شيخ شيخه. تمام. وقال شيخه. من الساقط؟ شيخ المدلس. طيب، الوليد بن مسلم. الآن مثلا عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم، ماذا تقصد بالتعريف؟ تدليس الأوزاعي ويرويه الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن القاسم فيسوي الإسناد ويسكت. طيب، يبقى نستطيع نقول التدليس التسوية هو أن يسقط شيخ شيخه بين الشيخين فيسوي الإسناد. لذلك حتى نأمن تدليس التسوية لابد أن يصرح بالتحديث من أول الإسناد إلى آخره، وهذا من أفحش أنواع تدليس التدليس. طيب، ثم الوليد بن مسلم كان يدلس تدليس الشيوخ، وهو هذا الإسقاط تدليس التسوية. لكن ما هو التدليس الآخر المطلق؟ عن شيخ شيخه، هذا التسوية. عن شيخه، يروي عن شيخه ما لم يسمعه منه وإن كان قد سمع منه في الجملة. إذن الوليد لابد أن يصرح بأمره، أن يصرح بالسماع من شيخه وبعلو إلى منتهى الإسناد. هذا واحد. الثاني، لو صرح بالإسناد حدثنا حدثنا حدثنا لكن قال عن شيخه عن، فعندئذ يضعف حديثه. قال حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي. الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، إمام أهل مصر، الحجاز، نجد. ها، وإذا وقعت بيد شيخ يعرف من أين تؤكل الكتف فلا بد أن تقول يا رجل يا طيب. ها، واحد ابن عندك إمام الشاميين. الأوزاعي لأهل الشام كالشافعي لأهل مصر وكمالك لأهل البصرة. أنا جاي من سفر، فإما أن تنشطوا وإما أن تضعفوني معكم. الوليد بن مسلم شامي، عن الأوزاعي إمام أهل الشام، ريحانة أهل الشام، عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام الشاميين، ثقة احتج به الشيخان. عن عبد الرحمن بن القاسم. طيب، عبد الرحمن بن القاسم ابن، لا قبل أبي بكر. طيب، عبد الرحمن أحسن ابن القاسم ابن محمد ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. طيب، ثقة طبعا، أخرج له. طيب، عبد الرحمن بن القاسم بصري أم مصري أم غيره؟ مدني. تنتبهوا للأنساب، هذا ينفع طالب العلم، وفيما بعد أبين لكم بعض منافع ذكر الأنساب. لماذا؟ لأنهم قد يشتركون في الاسم فيميزون بالإيه؟ بالأنساب. يقال فلان ابن فلان محمد بن عبد الله المصري، ومحمد بن عبد الله الحجازي، ومحمد بن عبد الله البصري. فعندئذ تستطيع تميز. فمعرفة الأنساب من الضرورة بمكان لطالب الحديث. عبد الرحمن بن القاسم ثقة، إمام فقيه، وكذا أبوه، وكلاهما ثقتان احتج بهما البخاري ومسلم، وهو عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عن أبي بكر. عن عائشة قالت: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قلت بأنه إسناد صحيح، طيب هل صرح الوليد بالسماع؟ صرح الوليد بالسماع فتابع محمد بن مسنة جماعة اللي هو الإمام أحمد. لا بأس، لا قيد إجابتك بسؤالي، أقول هل صرح الوليد بالسماع؟ تقول لي صرح أو لم يصرح، بعد ذلك أقول لك من الذي رواه بالسماع؟ تقول أحمد وكذا وكذا، فتكون دقيقا في إجابتك في المطابقة مع السؤال. أعيد السؤال، الوليد بن مسلم هل صرح بالسماع في هذا الإسناد؟ في هذا الإسناد؟ طيب الآن سؤالي عن ماذا؟ فين؟ طيب في هذا الإسناد لم يصرح، فقد رواه محمد بن المثنى عن الوليد من هذا الطريق معنعنا. إذن هذه العنعنة نضعف بها الأثر أم لا؟ إذن من هنا قولك بأنه صحيح وقد سئلت في أول المسألة عن هذا الطريق، قولك صواب أم خطأ؟ خطأ. لماذا؟ لأننا لو خلينا إلى محمد بن المثنى ولم نجد سماعا لحكمنا بأن هذا الطريق ضعيف. هل فهمت قصدي؟ نعم قولك بأن الوليد صرح بالسماع معلوم، لكن دقة طالب العلم خصوصا في هذا العلم العظيم لابد أن تكون نبيها منتبها، لأن السؤال جاءك عن هذا الطريق، فأنت الآن تقول من طريق محمد بن المثنى هذا حديث ضعيف من هذا الوجه، لكن بعد ذلك تستدرك إلا أنه صح أنه صرح بالسماع. طيب صرح بالسماع معنى ذلك أن محمد ابن المثنى خولف، إذ رواه محمد بن المثنى عن الوليد معنعنا من الأوزاع إلى من فوقه. عندئذ متى نقبل السماع ممن خالف محمد بن المثنى؟ متى نقبل السماع من مخالف محمد بن المثنى؟ أحسنت، إذا كانوا أو كان ثقة متقنا في درجة محمد بن المثنى أو أعلى منه. طيب لو جاء صدوق فرواه عن الوليد، حدثنا الأوزاعي، حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، حدثنا أبي، يكفي؟ ماذا يحكم عندئذ على الصدوق إذا خالف محمد بن المثنى بالسماع؟ لأنه منكر أو شاذ. طيب إذن الآن يقال لك ما قد استعجلته، من المخالف لمحمد بن المثنى وأوثقهم؟ تروح نفسك، تريح نفسك، تقول لنا أحمد بن حنبل فنكتفي به، خلاص. أحمد بن حنبل وجماعة من الثقات المتقنين كلهم يروونه عن الوليد، حدثنا الأوزاعي، حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، حدثنا أبي عن عائشة. إذن فأمنا بهذا تدليس الوليد بن مسلم. طبعا أنا عارف أن أنت محضر أمور أخرى، فأنا بحاول إيه أحفر لك حفرا، لأن هذه ستفيدك فيما بعد وإن كانت ستضرك الآن. طيب إذن الوليد بن مسلم قد صرح بالسماع بالإسناد إلى القاسم عن عائشة، فأمنا بذلك تدليسه على الوجهين، تدليس الشيوخ وتدليس التسويل. السؤال الآن، ما وجه تخطئة البخاري في هذا الإسناد؟ البخاري يقول أنه مسلم، يقول أن الصواب أنه عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلا. ما معنى عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلا؟ دون أبيه ودون عائشة، أي أن الصواب عند البخاري أنه عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلا، هكذا لم يذكر فيه عن أبيه عن عائشة، هذا ترجيح البخاري. طيب الآن هل وقفت على من وصله عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلا؟ ما وقفت، وأنا حالي كحالك، لم أقف على من وصله عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلا. السؤال، هل وجدت من ذكر رواية، أو نؤخر الكلام قليلا؟ وهنا تنبيه، أئمة العلل لم يكونوا يشرحون أسباب العلل، يقولون الصحيح كذا والموقوف أشبه والرفع أصح والمرسل أصح، خالفه الناس، رواه الثقات فقالوا كذا وخالفوه، كانوا حفظة، فما كانوا يشرحون هذا إذ كان هذا معلوما مستفيضا عندهم. آل الزمان إلى أمثالنا في هذا الزمان على ضعفنا وعجزنا وقلة حفظنا، فعندئذ ترد الإشكالات، لا سيما حين لا نجد هذه المتابعات ولا نجد هذه المخالفات. وعندئذ ينبغي على طالب العلم أن يتريف حتى يتحقق من هذه العلل التي ذكرها الأئمة. الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وهو إمام العصر في علم العلل بلا منازع، في بعض المواضع المبهمة التي لم يبين فيها أسباب العلل يقول: ولم أقف على من وصل هذا، فالحديث صحيح لأننا لم نقف على هذه العلة ولم يتصل إسنادها مثلا. وهذا هو الذي يجب على المحدث أن يفعله، لأن الإنسان إنما يكلف بما وقف عنده علمه، والله أعلم. قال: هذا حديث خطأ، إنما يرويه الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلا. السؤال الآن، هل تفرد الوليد ابن مسلم به عن الأوزاعي موصولا أم توبع؟ توبع. تابعه الوليد ابن مزيد، وهنا فائدة أن طالب العلم عليه أن يضبط أسماء، أن يضبط أسماء الرواة، يضبط أسماء الرواة. الوليد ابن مزيد هكذا ضبطه الحافظ في التقريب، فقال بفتح الميم وإسكان الزاي وفتح التحتانية، فهو الوليد بن مزيد. أولا، حال الوليد بن مزيد ثقة، أحسنت. تابعه، تابع الوليد الوليدة، تابع الوليد بن مزيد. طيب، وصله عن الوليد بن مزيد ابنه؟ لا أقصد الكتاب، يعني عند النسائي وغيره. طيب، كذلك توبع بغيرهما، تمام. ماذا عندك؟ بشر بن أبي بكر أم بشر بن بكر؟ بالراحة. اخلص من الضربة الأولى ما تفوتهاش. بشر ابن بكر ولا بشر ابن أبي بكر؟ طيب جيد. عند الطحاوي في شرح معاني الآثار كما أغش من الكتاب. تابعهم أيضا في متابعة رابعة من من عن من عبد الله بن كثير الدمشقي عن من غش مثلي. طيب عبد الله طيب لا بأس عن الأوزاعي. طيب عندي أنا هنا عبد الله ابن إسماعيل ابن عبد الله ابن سماعة. طيب كم عندك راو ووصلوه أو تابعوا الوليد؟ عدهم لي كده عشان أقارن اللي عندي واللي عندك. خمسة. طيب نعدهم سويا. أولا الوليد بن مسلم راوينا. طيب نعد إياك يوصلوا عشرة خير وبركة. الوليد بن مسلم. اثنين الوليد بن مزيد حاله ثقة. ثلاثة عبد الله ابن كثير. طيب أربعة بشر بن بكر حاله. طيب خمسة إسماعيل بن عبد الله بن سماعة. كم؟ خمسة. حاله؟ طيب ماذا عندك؟ عيسى بن يوسف. عن من؟ عن الأوزاعي. طيب أما رواية إسماعيل فإسنادها ثابت. متابعة إسماعيل إسنادها ثابت. وأما رواية الوليد بن مزيد فإسنادها ثابت. وأما رواية بشر ابن بكر فإسنادها ثابت. وأما رواية الوليد بن مسلم فهي عندنا هنا وهي ثابتة عن الوليد بالتصريح بالسماع. الآن انت زدت عني اثنين. من اللي زدتهم؟ طيب جيد حاله. طيب والثاني؟ عن من؟ حاله. طيب الآن صاروا ستة. جيد. هل حققت المتابعتين عبد الله بن كثير وعيسى بن يونس؟ حققت صحة السند إلى المتابعين؟ لعبد الله بن كثير سند حسن. عند مين؟ عند ابن حبان. يرويه ابن حبان عن من؟ تستحضر؟ طيب والآخر؟ عند أبي يعلى. عن من يروي أبو يعلى عنه؟ عن عيسى بن يونس مباشرة أم من طريق عيسى بن يونس؟ من طريق عيسى. طيب إذن في باب المتابعات يهمل كثير من الناس صحة الإسناد إلى المتابع. مثلا يقول تابعه الوليد بن مزيد. هذا خطأ. إذا كان الإسناد لم يصح إلى الوليد بن مزيد يجب أن يصح الإسناد إلى المتابع حتى يصح أن تقول تابعه. ولكن إذا كان الإسناد يرحمك الله إذا كان الإسناد ضعيفا إلى المتابع فلا يجوز أن يقال تابعه. ولذلك أحيانا ينبه الإمام الألباني إلى ضرب بعض هذه المتابعات يقول وهي متابعة لم تثبت عن فلان. إذن هؤلاء الستة من جملة الثقات على كون بعضهم صدوق. هؤلاء الستة أو هؤلاء الخمسة مضافين إلى الوليد بن مسلم كلهم يروونه موصولا، وهذا يشكل على نقد الإمام البخاري. ولذلك قال الحافظ ابن حجر حين ذكر إعلال إمام البخاري. قال الحافظ: وقد رد هذا، يعني رد إعلان البخاري، قال الحافظ في الفتح: وقد رد هذا لكثرة من رواه موصولا عن الأوزاعي. إذن هؤلاء الستة جماعة ثقات في الجملة على بعض الصدوقين، هؤلاء الستة كلهم رونه عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة. فرد كثير من الأئمة نقد البخاري وقالوا إن الحديث قد صح موصولا من طريق الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم، ها، عن أبيه، عن عائشة به. قال الحافظ في الفتح: وقد رد هذا، أي رد إعلان البخاري، لكثرة من يرويه أو لكثرة من رواه عن الأوزاعي. إذن فإعلان البخاري رحمه الله ليس بصحيح، وهذا الحديث ليس كما قال أبو عبد الله خطأ، بل هو صواب. وقد حقق إمام العلل وهو الإمام ابن القطان الفاسي المتأخر، ليس ابن القطان الإمام المتقدم، لا يحيى بن سعيد القطان ولا يحيى بن سعيد القطان، وثاني عبد ها هو القطان رحمة الله عليه، لا، في قطانين كتير. في كتاب الأنساب للسمعاني عقد بابا لنسب القطان، انت بتقول هو الوحده بس، بس في قطانين كتير. ايوه انت غلط، السمعاني، السمعاني في الأنساب ذكر جمعا من الأئمة الذين يطلق عليهم اسم القطان. نعم، اقول: فقد ذكر إمام العلل الحافظ المحدث المتقن ابن القطان الفاسي المتأخر في كتابه العظيم الوهم والإيهام لابن القطان، رد على الإمام البخاري وبين أن الوليد بن مسلم لم يتفرد به، وذكر الحافظ ابن القطان ذكر الوليد بن مزيد ولم يزد. وهنا وصل المتابعون إلى ما يقارب، إلى ما حققت الآن، إلى ستة كلهم يروونه عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة به. هل عندك أحد من الأئمة صحح الوصل؟ تستحضر أحدا من الأئمة صحح الوصل خلاف ما رجح الإمام البخاري سوى من ذكرته؟ تستحضر أحدا؟ على كل حال، استحضارك لمن صححه يعطي طمأنينة للقلب. فقد ذكر الإمام أبو زرعة الدمشقي عن أبي مسهر عن يحيى بن معين أن أبا مسهر عرض هذا الحديث على يحيى بن معين فلم ينكره. نعم، وصححه أيضا ابن حبان فأخرجه في صحيحه. ثم بعد أن فرغنا من التحقيق رجعنا إلى كلام الإمام الألباني حتى نستفيد منه رحمة الله عليه، بعد أن جمعنا هذه المتابعات. فوجدت الشيخ الألباني يقول في الإرواء: حديث صحيح، وذكره الإمام الألباني من طريق الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبي، عن عائشة. ثم قال الإمام الألباني: وقد أعل بما لا يقبح. وهو كما قال الإمام الألباني، وقد أعل بما لا يقبح، لأن هؤلاء جمع من الثقات قد رووه وتابعوا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي به موصولا. قال سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هذا حديث خطأ، إنما يرويه الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلا. وختم الباب قال الإمام الترمذي نفسه حين روى حديث عائشة في سننه من طريق عبد الرحمن بن القاسم أو من طريق الأوزاعي، أيضا هو رواه عن الوليد بن مسلم، قال الترمذي حديث حسن صحيح، ثم أورد تخطئة الإمام البخاري للإسناد. وهذا ميل الترمذي إلى مخالفة شيخه، فقد حسنه وقال الترمذي هناك حديث حسن صحيح. نعم. قال وقال أبو الزناد سألت القاسم بن محمد سمعت في هذا الباب شيئا؟ قال لا. ماذا يقصد الإمام الترمذي بذكر هذا عن أبي الزناد؟ تقوية لكلام البخاري. نعم، تقوية لكلام البخاري. كيف يكون تقوية لكلام البخاري؟ إذا حمل هذا الكلام على أن القاسم لم يسمع شيء من عائشة في هذا الباب اللي هو مثل هذا الحديث، تقوية لكلام البخاري بأن أحسنت. يقول سألت القاسم بن محمد سمعت في هذا الباب شيئا؟ قال لا. إذن فلو كان قد ثبت عند القاسم بن محمد، لو كان ثبت عنده هذه الرواية عن عائشة فكيف يقول لا؟ فهذا تقوي لقول البخاري بأن الصواب أنه مرسل. الآن نحن في إشكال. ما هو الإشكال؟ أن عندنا ستة من الثقات يروونه عن الأوزاعي عن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة. جيد. ثم عندنا أن القاسم يقول لأبي الزناد. من أبو الزناد؟ عبد الرحمن ابن أبي الزناد ضعيف. أبو الزناد ليس عبد الرحمن ابن أبي الزناد، ها؟ عبد الله ابن ذكوان ثقة أخرج له البخاري ومسلم. خلاص؟ طيب الآن نرجع السؤال بحاله. السؤال كيف الآن ننفك من هذا الإشكال؟ ستة من الثقات يروونه موصولا، والقاسم يذكر عنه هنا قال أنني لم أسمع في هذا الباب شيئا. عندك جواب على هذا الإشكال؟ إما أن يقبل كلام القاسم أنه لم يسمع كلاما لنفذ ما رواه في هذا المثل. نعم. وإما أن يعني يكون سمعه على نسيه مثلا. طيب الحافظ ابن القطان قال هذا الجواب. قال ابن القطان ولا يهمنا أنه لم يسمع في هذا الباب شيئا، ولذلك في بعض النسخ أو في بعض الكتب قال سمعت في هذا الباب حديثا؟ قال لا. فابن القطان قال احتمال يكون نسي، أو أن يقصد أنه لم يسمع ما يخالف هذا الحديث. أولا، هل وقفت على من وصل هذا عن أبي الزناد؟ لا. إذن نحن قد برئت عهدتنا من هذا الأثر، لسنا مطالبين به. لماذا؟ لأنه لم نقف على من وصله قال أبو الزناد، أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان الثقة الحافظ، خرج له البخاري ومسلم. قال سألت القاسم فلم نقف على من وصله، فقد يكون ضعيفا لا يثبت، إلى أبي الزناد. هذا واحد. ثانيا، هناك جواب قد يقال في مثل هذا غير الجوابين اللذين ذكرهما الإمام ابن القطان، فإنه يقول عن عائشة قالت إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله إذا جاوز الختان الختان، هذا من قول أمنا عائشة، وقد جاء مرفوعا إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فمن المحتمل أن يكون قصد القاسم بأنه لم يثبت عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جاوز الختان الختان، وإنما هذا الحديث في مجاوزة الختان إنما ثبت عنده ليس بحديث مرفوع، وإنما من قول أمنا عائشة، لأن إذا جاوز الختان صح عن عائشة موقوفا وصح مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. فالقاسم يرويه عن عائشة يجعله من قولها، وخالف القاسم آخرون من الثقات فرووه عن عائشة وعن غير عائشة مرفوعا، أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان أو إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. هذا اللفظ لم يروه القاسم عن عائشة مرفوعا، رواه القاسم عن عائشة موقوفا، فهذا الجواب أشبه وأقرب من جواب الحافظ ابن القطان، فإن كان قد قاله بعض الأئمة فهو الأوجه، وسواء قيل أو لم يقل فهذا أولى أن يقال في توجيه كلام القاسم رحمه الله. نعم عبد الرحمن. قال المرتب رحمه الله تعالى في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين لغسل واحد. نعم، انت فوتت باب المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، لأنه أنهنا مع طه. فين طه؟ كنا أنهنا معك هذا. أحسنت، كمل. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال محمد حديث حنة. لا عفوا، في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين لغسل واحد. أعد الباب. قال قال المرتب رحمه الله تعالى في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين لغسل واحد. طيب، هذا الحديث مكتوب عندي طه بعد رمضان، حصل يا طه؟ طيب، أعتقد أنت غير جاهز ولا جاهز؟ جاهز؟ طيب اقرأ وناقش طه. أعد الباب. قال المرتب رحمه الله تعالى في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين لغسل واحد. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال محمد حديث حنة. حديث حنة. حديث حديث حنة بنت جحش في المستحاضة. بنت جحش. حديث حنة بنت جحش في المستحاضة هو حديث حسن، إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم لا أدري سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل أم لا، وكان أحمد بن حنبل يقول هو حديث صحيح. طيب نقف هنا إن شاء الله. أعطيني القلم. 75 و76 و77 لمن؟ معك 75؟ طيب إذن صارت 4 كم؟ 74 و75 و76 و77 1 2 3 4 تمام؟ جيد. يبقى بعد رمضان، طه بعد رمضان من 74 إلى 77. خلاص؟ بارك الله فيك. مين ده؟ طيب حد له سؤال؟ عبد الرحمن تفضل. الإمام الترمذي خالف شيخه. نعم. لماذا أورد أثر أبي الزناد؟ يقول أخوكم الإمام الترمذي خالف شيخه، فقد قال هناك حديث حسن صحيح. يقول أخوكم السؤال، ف لماذا أورد هذا عن أبي الزناد؟ أقول من المحتمل أن يكون قد كان له رأي في موافقة شيخه في العلل، قد يكون له موافقة رحمه الله في موافقة شيخه، هذا احتمال. ومن المحتمل أن يكون ذكر حجة شيخه ولم يقنع بها، هذا محتمل وهذا محتمل والله أعلم. ولذلك هذا كما يقال بأن الإنصاف أن تذكر حجة مخالفك، من الإنصاف أن لا تكتم حجة مخالفك. نعم والله أعلم. غيره؟ طيب غدا ماذا عندنا؟ غدا فقه. ايش كنا اخذنا في الفقه؟ ها؟ انتهينا منه؟ انتهينا من الوكالة او الوكالة؟ طيب يعني غدا الباب؟ لا انتهينا منه. كيف؟ ايوه كل الأبواب اللي درسناها لا نستطيع نستقرئ كل مسائلها، لكن أقلت أنا انتهينا من أصول مسائل الوكالة، واضح؟ هذه عبارتي، تمام؟ لكن ما قلت أنه باقي منها شيء، واضح؟ فنبدأ إن شاء الله غدا بكتاب جديد، وفقنا الله وإياكم، بارك الله فيكم، ونعتذر للكتكوت ده على ما شددنا عليه. بارك الله فيكم.